ثم مثل لهؤلاء قال كابن جريج هو من أهل مكة, عبد الملك بن جريج من أهل مكة, وهشيم هشيم بن بشير الواسطي من أهل واسط, مالك بن أنس إمام دار الهجرة في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعمر معمر بن راشد اليماني وهو من أهل اليمن, وولد المبارك هو عبد الله المبارك. فهؤلاء جماعة الاقتراب وغيرهم قاموا بتدوين السنة على الأبواب, وكانوا يجمعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره, ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره. ثم بعد ذلك جاء بعدهم الذين اقتصروا على الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسانيد, فجاء جماعة متعددون سموا مؤلفاتهم المسندات, لأن المقصود منها الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء أناس اقتصروا على جمع الصحيح. أول من قام بهذه المهمة الإمام البخاري رحمه الله, وكانت وفاته سنة 256 من الهجرة. فجمع الصحيح مقتصرا عليه دون أن يضيف إليه الأحاديث الأخرى التي هي مشتملة على ضعف, وإنما اقتصر على الصحيح. وجاء بعده مسلم ابن الحجاج وهو في زمانه, وتأخر عنه في وفاته عدة سنوات, لأن وفاته سنة 261, وهو تلميذ من تلاميذ البخاري, وعاش بعده 5 سنوات تقريبا, وفاته سنة 161 و200, والبخاري سنة 56 و200, بينهما 5 سنوات. فهؤلاء اقتصروا على الصحيح ولم يخلطوه بأحاديث أخرى كما هو شأن غيرهم ممن كان مهمته تدوين الحديث بأسانيده بصرف النظر عن أن يكون صحيحا. لهذا قال السيوطي وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. أول جامع باقتصار, أول من جمع الحديث الصحيح مقتصرا عليه ليس خالطا له بغيره هو الإمام البخاري. ثم قال ومسلم من بعده, مسلم من بعده, وهم بعده من ناحية الرتبة, لأن مسلم تلميذ البخاري, وأيضا كذلك من ناحية الزمن لأنه تأخر بعده 5 سنوات, عاش بعده 5 سنوات. ومسلم من بعده. ثم قال والأول على الصواب في الصحيح أفضل, اللي هو البخاري, والأول الذي هو البخاري على الصواب, يعني على الرأي الصائب الذي عليه جمهور العلماء وأفصحوا به, وقالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأصح من غيره. والأول على الصواب في الصحيح أفضل, يعني في الصحة, والأول في الصحة أفضل من الثاني الذي هو مسلم. وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري, ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. وقد رجح العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة مرجحات، ذلك أن تعريف الصحيح كما عرفنا فيما مضى من كلام السيوطي حدث الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل، هذا هو تعريف الصحيح. قالوا إن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم في الأصحية وأصح منه، لأن الأمور التي تدور عليها الصحة قد تقدم فيها البخاري على مسلم، فمن الأمور التي تدور عليها الصحة الاتصال، حدث الصحيح مسند بوصله، شرط الصحيح أن يكون متصلا، ومسلم والبخاري متميز على مسلم في هذه النقطة أو هذا الموضوع، ذلك لأن البخاري اشترط في الراوي الذي يخرج له أن يكون لقي من روى عنه ولا مرة، أن يكون حصل التلاقي بينه وبين شيخه ولا مرة واحدة. أما مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة، وإذا فمن اشترط في اللقي اشترط في الاتصال أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولا مرة واحدة فإنه يكون متميزا على من اكتفى بالمعاصرة، وإن كان ذلك كافيا إلا أن ما وجد منه شرط زائد وهو حصول الملاقات وحصول التلاقي وثبوت التلاقي فإنه يكون أرجح ويكون أميز. أما من ناحية ضبط الرواة وضبطهم وإتقانهم، والذي قال عن السيوطي في تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله فإن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، ثم أيضا أكثر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه الذين خالطهم وخبر أحوالهم وميز حديثهم، بخلاف مسلم فإنه ليس كذلك. وإذا فيكون البخاري متميزا أو صحيح البخاري متميزا على صحيح مسلم ما دام أن الرجال اللي تكلم فيهم أقل، ثم أيضا أكثرهم من شيوخه، ومعلوما أن التلميذ إذا التقى بشيخه وعرف حديثه وعرف حاله فهو وانتقى من حديثه ما انتقى، فهو ليس مثل من يكون فوقه وبينه مسافات وبينه رواة، فإن اطلاع التلميذ على مرويات شيخه وتمييز صحيحها ومعرفة حال شيخه وما يمكن أن يقف عليه من حاله. والبخاري رحمه الله حصل أن الذين تكلم فيه من شيوخه، ومع ذلك فقد انتقى من حديثهم من انتقى بخلاف مسلم في هذا وفي هذا. وعلى هذا فالبخاري رحمه الله تميز، أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم بتفوقه من هذه الناحية التي هي ناحية الرواة وضبطهم وإتقانهم، وأن الذين تكلم فيهم رجال البخاري أقل، ثم أكثر المتكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين عرف أحوالهم، بخلاف مسلم في الأمرين، فإن الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر، ثم أيضا الذين روى عنهم مسلم ممن لم يلقهم وليسوا من شيوخه أيضا هم أكثر

بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بالمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري ومن قال إنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة. وننتهي عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يمكن نجيب على ما يمكن الإجابة على الناس. نعم. خزيمة حمدان؟ خزيمة. ابن خزيمة؟ هذا سيأتي إن شاء الله له بحث يخص. أقول هذا سيأتي في الأبيات السيوطي شيء يتعلق بهذا. في تصحيح ابن خزيمة وتصحيح الحاف وتصحيح ابن حبان. يعني هذا له له أبيات متخصصة. نعم. يعني الأشياء التي جمعها وفرقت وتوزعت على ما أعرف شيء عنها. لا أعرف. أبو لا أدري لا. قري يا شيخ. بالنسبة للمعرفة صراحة قبل أن يروى الراوي حديثا عما لم يسمعه منه فلم يقيده بل يصح هذا النص. وعرفه آخرون أن يروى الراوي عما لم يسمعه فلم يسمعه منه فبين لنا صحة التعرف. أبو شاهد خليه لنص التدريس. جزاك الله خير. إذا وصلنا التدريس يجيب عليه. بالنسبة للمجهول من ذلك التعايش لا أقبل إلا بالله خلي إذا كان طول الموضوع اللي نحن فيه خار يا شيخ. نعم. الشافعي إذا كان الشافعي فأحمد سمعت الشيخ في كتب هنا بيدي مع سيادتك ناخد كتاب من الألفية لو سمحت من عندك في كتاب الألفية الأسودي تشرح سيادتك في كتاب عندك ما لا المكتبة يباع المكتبة يباع ما يقعد عليه استدلال بالعمومات البخاري ما يقعد عليه استدلال بالعموميات البخاري رحمه الله هو الكلام الذي فيه المقارنة في الصحة هو ما كان مسندا هذا هو الذي يعتبر الصحيح ويعتبر الذي يقارن بغيره. أما ما يذكره من التعليقات أو من التفسير أو شرح العبارات شرح بعض الكلمات في القرآن التي تتفق مع يعني ألفاظ من الحديث فهذا لا يرجع للصحة، وإنما هذا هو الدراية التي أراد البخاري أن يكون كتاب رواية ودراية، يعني كتاب رواية فيه الحديث صلى الله عليه وسلم ورواية وإسناده وفقهه وبيان معناه والمراد به. فهذه فائدة يعني تميز بها البخاري، ولكن هذه ما لا علاقة لها بالصحة. الأمور التي ليست مسندة هذه ليست هي التي يعني يقال أنها صحيح البخاري، وما جاء مسندا هذا هو الذي يحكم بصحته، وأما ما جاء معلقا أو جاء يعني فهذا فيه الكلام، كل هذا فيه الكلام. ولكن الذي ينتقد عليه والذي ناقشه العلماء وفتشوا وغربلوا ونقبوا هو المسند، وأما الأشياء التي ليست مسندة هذه ليست من شرطه حتى تناقش وحتى يعترض عليه بها. الإمام مالك يعني يقول الشافعي أصح كتاب بعد الكتاب. نعم، الذي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أنه أصح كتاب، فإنما قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لأن الشافعي رحمه الله توفي 204، وعمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات، عمر البخاري لما توفي الشافعي سنة وفاته الشافعي 8 سنوات، قال هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري، قبل أن يوجد صحيح البخاري. والذين قالوا هذا وأنه صح قالوا بعد ما وجد صحيح البخاري، وعرفوا صحيح البخاري وعرفوا موطأ مالك وعرفوا كل ما كتب يعني في موضوع قبله وبعده، قالوا عنه ما قالوا أنه صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم أيضا يعني كما هو معلوم موطأ الإمام مالك كثير من الحديث التي موجودة في مسندة هي موجودة في البخاري موجودة يعني رواها عن طريقه. ولهذا عبد الباقي لما يعني خدم موطأ الإمام مالك ورقم حديثه وجعل في آخر الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ذكر إلى مكانه في صحيح البخاري وإلى مكانه في صحيح مسلم، ذكر مكانه في صحيح البخاري ومكانه في صحيح مسلم إذا كان مفرد البخاري، وإذا كان مفرد البخاري ذكر مكان البخاري، وإذا كان مفرد مسلم ذكر مكانه مسلم. فهي عمل عبد الباقي في موطأ أيضا يعني عمل جليل، ويفيد طالب العلم ويعرف الحديث، إذا قرأ الموطأ يعرف الحديث المتفق عليه هل هو الصحيحين أو ليس بالصحيحين. الشافعي رحمه الله قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لكن الذين حكموا على تقديم البخاري على كل كتاب بعدما وجد البخاري وجد غيره حكموا عليه. بس محمد قال الباقي رحمه الله بعض الأحاديث الموطأ ما يبين لها السنن البخاري أو أصلاً هو كلام على البخاري مسلم، إذا كان الحديث موجود هو ما يسكت عليه، يذكر إذا كان الحديث موجودا في البخاري وموجود في مسلم ما يخرج من السنن يعني. نعم هو بس على البخاري نعم هو يذكر مثلا نفس تحت الحديث أخرج البخاري به كذا كذا كذا ورجل كذا ومثل برجل كذا إلى آخره، معنى هذا يمكن يعرف الإنسان ما كان من أحاديث الموطأ يعني صحيحين. ثم أيضا الإمام مالك ما شرط صحة، وأقول ما شرط صحة كما شرط البخاري، أقول ما شرط، ولكنه أحاديثه التي يعني هذا كثير منها موجودة هي صحيحة وقد رواها البخاري مسلم من طريقه. أنا أقول ما أفهم. هو قضية ضبط الأحاديث، ضبط الأحاديث يعني من ناحية يعني كثرتها، هي ليست بالكثرة التي يعني فيها بعض العلماء، يعني هي متقاربة، هناك يعني كثرة يعني بالغة جدا، يعني كما يقوله بعض العلماء الذين يعني ما احصوها احصان دقيقا واحصان يعني، ولا شك ان الكثره يعني من ناحيه الكميه يعني الشيء ينسب الى كميته، لكن هذه الكميه يعني التي وجدت سواء يعني زاد زياده كبيره او قليله، الذي انتقد المهم وجود المنتقد، وان كميته بلغت هذا المقدار، يعني هذا شيء منتقد، نعم كمية بلغة هذا المقدار، إذا نوجد في صحيح مسلم من المنتقد أكثر، نعم نوجد في صحيح مسلم أكثر مما هو موجود في صحيح البخاري، يعني جملة المنتقد أكثر. الذي يبدو أنه يعني العطف والمغايرة، لأن الذي أمر به عمر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمر به عمر هو حديث الرسول، ما أمر بأن يكتب كلام غيره وإنما كلامه، وإلا فهو يعني عطف يعني من باب يعني عطف الشيء على مثله، وليس عطف مغايرة، ليس على القول الذي يقول بأن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين، لأنه في هذا المقام الخليفة عمر رضي الله عنه إنما أمر بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كتابة حديث غيره أو كلام غيره. شوفي ها؟ حديث مالك؟ نعم يعني لا، البلاغات هذه يعني ليست صحيحة، يعني لا يحكم بالشيء إلا إذا توفر في شروط الصحة، هذا هو الذي يحكم عليه الصحة، لكن وقع الإمام مالك يعني ما كان منه صحيحين كما ذكرت بينه عبد الباقي، وعلى هذا عرف يعني صحته، و غير ذلك فيه بلاغات وفيه يعني فقه كثير لا علاقة له بالحديث، وإنما هو فقه إلا وصله، ما أدري بس عن صحتها بعد الوصل، لا أعرف شيئا عنه، أقول لا أعرف عن وصله عن صحتها بعد الوصل، ما أعرف عن شيء، لا أبدا الوصل ما يلزم من الصحة. الجيل الكبير ذكر فيها اسماء الصحابة وكل حديث رواه واحد يا الصحابة على أسماءهم، ثم كل حديث من الحديث الآخر، وذكر كذلك أبو طهرس من الأحاديث اللي هي غير بخار الحديث من بخار غير الحديث من بخار، وجاء طهرس من الكلمات الغريبة، وجاء تهرس للحديث المكررة في المصحف الجديد، خاصة أنها عشرة أحاديث، وعمله عمل جليل وعظيم وقدم خدمة فائقة هذا الكتاب، وكان يحصل مولى كما سأل المصحف بسهولة في الرجوع إلى عمل عبد الله. مقدمة صحيح مسلم تشتمل على أحاديث من العلماء من لا يعتبرها داخلة في الصحيح، ولهذا عندما يعني يذكرون إليها يقولون في مقدمة صحيح، بل حتى الرجال الذين يروي عنهم مسلم في المقدمة يعني يشار إليهم لأنه بالمقدمة، خلاف ما إذا كان في نفس الصحيح يعني يرمز عليه بالميم فقط. لهذا ابن حجر كذلك المزي ومن تبعه يرمزون بما كان في الصحيح بالميم. إذا كان روى عنه البخاري مسلم صحيح بالميم، وإذا كان في المقدمة بميم قاف مفتوح، إذا كان الشخص الذي يعني ترجم له ما جاء ذكره إلا في المقدمة وما جاء في الصحيح فيرمزون له بميم قاف. الحديث المنفطلة سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والذي سلم من الانتقاد حكمه حكم الذي لم ينتقد. الذي سلم من الانتقاد كأنه لم ينتقد، فحكمه حكم الذي لم يحصل عليه الانتقاد، فهو يفيد ما يفيده الذي لم يحصل عليه الانتقاد. ما دام أنه سلم من الانتقاد فحكمه حكم غيره مما لم ينتقد، الطريق واحد. لكن التي لم تسلم من الانتقاد، هذه التي لم تسلم من الانتقاد طبعا هذه لا يفهم بصحتها، لا يفهم بصحتها، لكن هذا كما عرفنا لا يقلل من قيمة صحيح البخاري صحيح مسلم. إذا انفقد حديث قليلة وسلم أكثرها وبقي قليل، يعني هذا يدلنا على قيمة الكتاب وعظم شأنه، وأن الذين فتشوا وغربلوا ونفقوا مع ذلك ما توصل إلى عدم قليل، والعدم القليل أكثر سلم من الانتقاد، والشيء اليسير يعني لم يسلم، فهذا يزيد في قيمة الكتاب وأهميته. استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا، لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فاحتاج إلى أن يستعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إليه لأن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى أن لم يحتاج إلى ما احتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذا يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول وهكذا، ويأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا لأنه فرق الحديث ليستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم ممن حصل من بعض ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله عن البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في في, في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيما، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى، وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى، أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله، وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا، ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم، أثنى عليه ثناء عظيما على